بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بهذا المجلس، كثر الطلب من طلاب الجامعة طلب التوقف من أجل الامتحانات، وكثرت الأسئلة، فما أدري الإخوة اللي عندهم امتحانات في الجامعة من هم؟ يرفعوا يدهم إخوان، نشوف هل هم كثر. إذا كانوا قلة نأخذ برأي الأغلبية. تريدون أن نتوقف أيام الاختبارات، نقرأ كتاب آخر، نقرأ كتاب آخر يستمر؟ الذين عندهم امتحانات الأسابيع القادمة، يشق عليكم يا إخوان الحضور مع الامتحان؟ يشق؟ ساعة واحدة ما أظن أنها تؤثر. أنت تأتي بكتبك إلى الحرم لتذاكر هنا، ونحن درسنا في الغالب ساعة، يعني ساعة، ساعة وربع تقريبا، ما أظنه يؤثر. لكن إذا كان هذا رأي الأغلبية، أنا ما عندي مانع أننا نتحول إلى كتاب آخر في هذا الوقت، يعني في هذه الفترة نتحول إلى كتاب آخر. لكن لأنه كثرت الأسئلة، نتوقف توقف، يعني ما بين مستفهم وطالب. فإذا كان هذا رأي اثنين ثلاثة أربعة، يعني ما نعطل الدرس. وإذا كان هذا رأي الأغلبية، نتحول خلال أسبوعين، نأخذ أي كتاب آخر، نأخذ المنتقى مثلا ابن الجارود مثلا. وإذا كان لا والله هذا رأي اثنين ثلاثة عشرة، فنستمر. والمعذور معذور، اللي عنده اختبار ويغيب يوم معذور، ما في بأس. نعم، هو أظن ساعة، احنا بناخذ من أربعة وربع تقريبا إلى خمسة وربع، ساعة تقريبا، صحيح ساعة، ما أظن أنها تؤثر. يعني ولذلك يعني الأخ يقول أكثر اللي كلموه، يعني كثير من الإخوة كلموا الأخ، قالوا كلم حامد يوقف الدرس، يقولوا هؤلاء لا يحضرون. طيب إذا لا يحضرون لماذا يوقفون الدرس؟ خلاص أنت ما تحضر، ما لك وما لنا. فعلى كل حال إحنا مستمرين إن شاء الله، إلا غدا، أنا غدا عندي سفرة، فتعذروني، أنا غدا خميس وجمعة أنا مسافر، لكن الأحد إن أحيانا الله إن شاء الله موجودين إذا كتب الله لنا في عافية. فإحنا مستمرين مع شيخنا الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه، إحنا مستمرين. واللي عنده اختبار معذور، والذي يستطيع أن يجمع ثم، يعني نحن في خير، وحضورك هنا احتسابا إذا أردت وجه الله عز وجل، إن شاء الله تعان حتى في امتحانك، إن شاء الله تعان حتى في امتحانك. والإنسان إذا أراد بطلب العلم وجه الله عز وجل أعانه الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان يرى أنه انتهى خلاص لكبر السن أو المرض، فإذا جلس يعلم الناس نشط. ولعلي أذكر لكم بعض النماذج المختصرة إلى أن يأتي الشيخ، ولما هو جاي اليوم الشيخ أحمد؟ طيب على كل حال، منها شيخنا الشيخ محمد عبد الله، محمد عبد الله واللاد الجكني رحمة الله عليه، جئناه وهو كبير في السن، يعني كان قد قارب التسعين، وكان من مواليد عام 1330، وتوفي 1424 رحمة الله عليه. فكان مريض جدا وضعيف جدا، فكان يتعذر، ما كان يفتح الباب لأحد ولا يقرئ أحد. وبعد إلحاح حين وافق، كنا نأتيه يوما في الأسبوع ساعة. وكان مريضا جدا، وإذا به شيئا فشيئا ينشط. فهكذا أنت تنشط إن شاء الله في مذاكرتك بإذن الله عز وجل. نعم، كنا توقفنا في آخر باب لا حمى إلا لله ولرسوله، هكذا. والآن نبدأ إن شاء الله من باب شرب الناس والدواب من الأنهار، تفضل. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصالت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا. ماذا؟ ولو أنه قطع طيلها، قطع طيلها أو انقطع طيلها، عندك انقطعها، انقطع طيلها، نعم ماشي. ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم أحسنت. عقد البخاري هذا الباب فقال: باب شرب الدواب، شرب الناس والدواب من الأنهار. وموضع الشاهد في الحديث هو في آخره حين قطعت الفرس طيلها فاستنت شرفا أو شرفين ثم أتت نهرا فشربت. في هذا الحديث بيان فضل الخيل، وأن الخير معقود بنواصيها إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام الخيل، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما الذي هو له أجر، هذا الذي ربطها في سبيل الله عز وجل، وهذا في كل زمان، حتى في زماننا هذا الذي لا تستخدم فيه الخيل في القتال، مثلا تستخدم الطائرات والدبابات ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن من زمنه إلى يوم القيامة لو ربط الإنسان فرسه في سبيل الله ولو لم يقاتل عليه، ولو لم يبعث به إلى الجند أو إلى الثغور أو ما إلى ذلك، لكن النية أنه يربيها، إن احتاج إليها أهل الثغور بعث بها، هو مأجور. قال: ولو أنه ربطها في مرج، يعني في مرج من المروج أو في أرض معشبة فأكلت، فكل ما تأكله هذه الفرس هو في موازين حسنات صاحبها، بل ما تشرب، حتى ما تشرب إن جاءت نهرا، يعني ما سقاها هو، ليس الماء الذي يقدمه لها، لو هي ذهبت وشربت من شربت من نهر كتب في أجره. ولو مد لها في طيلها، والطيل هو الحبل الطويل الذي يربط به الفرس ليأكل في مقدار طول هذا الحبل، يعني أحيانا يأتي صاحب الفرس فيربط بحبل طويل مثلا 10 متر ويركز الحبل على وتد مثلا، فيكون للفرس طول هذا الطيل، طول هذا الحبل الذي هو مثلا 10 متر 20 متر كما يريد صاحبها، فما أكلت في مقدار هذا الطول، طول هذا الطيل الذي هو الحبل، وهي تدور حوله وتأكل، كتب في موازين حسناته. بل ما تثلط، يعني حتى أعزكم الله، حتى رجيعها في موازين حسناته، حتى ما تخرجه من بطنها في موازين حسناته. ولو أنها قطعت طيلها، قطعت هذا الحبل وفرت حتى استنت شرفا أو شرفين من الأرض على التل أو تلين وأكلت من تلك الأعشاب التي تجدها على تلك الروابي، يكتب في موازين حسناته. حتى ولو جاءت نهرا فشربت، يكتب في موازين حسناته. فقضية إتيانها النهر وشربها منه هذا موضع الشاهد في إيراد البخاري للحديث تحت هذا الباب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال باب بيع الحطب والكلأ. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن نبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. نعم، الإسلام جاء بعزة النفس الكرامة وكره لأهله الذل، ولذلك كره أن يذل الإنسان نفسه. والمسألة يعني سؤال الناس والطلب منهم مذلة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب، يعني يحتطب، يصعد على الجبل فيحتطب ويجمع حطبا يبيع هذا الحطب ويقتات بثمنه، يعني يأكل بعرق جبينه، هذا خير له من أن يسأل الناس، من أن يسأل الناس يعني يطلب منهم، يقول أنا فقير تصدقوا علي أنا مسكين أعطوني. هذا إن كان محتاجا، هذا إن كان محتاجا وصادقا جاز له السؤال، لكنه أذل نفسه بهذا، فلأن يحتطب خير له من أن يسأل الناس. أما إن كان كاذبا يعني إذا كان غير محتاج فلا شك أن الذي يأكله سحت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسأل الناس وهو غير فقير يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولذلك يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وهو عنده مال. أما إن كان فقيرا ما عنده مال يجوز له أن يسأل، وما يكتسبه على قدر حاجته هو حلال له، لكنه أذل نفسه. والإسلام يكره لأهله أن يذل الإنسان نفسه، ولذلك لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من بيت المال شيئا، سأله عنده شيء في القصة التي تعرفونها، حتى أمره أن يحتطب حين أتى بفاس فاحتطب ثم غاب 15 يوما ثم جاء وقد أصاب مالا، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس، يعني أن تعمل أي عمل حلال ليس هو بمحرم، ولو كان هذا العمل يراه الناس أنه من الأعمال الوضيعة كالاحتطاب مثلا، هذا أشرف لك من أن تسأل الناس وأن تستجديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي المعطاة، فاليد العليا خير من اليد السفلى. فالإنسان لا يأخذ لا يسأل الناس إلا إذا احتاج وكان عاجزا عن العمل، فلا بأس أن يسأل الناس، ولا بأس أن يسأل إخوانه قرضا، وهذا جرى عليه عمل السلف، بل النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا بالأمس حين اقترض جملا سنا حتى جاءه الرجل يطالبه فما وجدوا سنا مثل سنه، فأمر بأن يعطى خيرا من سنه، فلا بأس أن يقترض الإنسان ممن يرى أنه له دلالة عليه وله مكانة عنده ومنزلة كإخوانه وأحبابه، يقترض منهم ثم يعيد، لكنه لا يسأل الناس. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه قال ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي فثار إليهما. نعم، حمزة يجوز الوجهين يا حمزة على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. نعم. فقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من نكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. هذه القصة أنا ذكرتها لكم سابقا وما أكملتها وقلت لكم ستأتي معنا، والآن أقول لكم ستأتي معنا بتفصيل أكثر من هذا لاحقا إن شاء الله، سيريدها البخاري بتفصيل أكثر من هذا. وخلاصتها أن علي رضي الله عنه حين خطب فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يصدقها؟ قال: لا مال عندي يا رسول الله. قال: فأين درعك الخطمية التي غنمتها يوم بدر؟ درعك الخطمية التي وقعت في سهمك يوم بدر التي أعطيتك إياها. قال: هي عندي يا رسول الله. قال: بيعها. فعرضها للبيع فاشتراها عثمان رضي الله عنه 400 درهم. اشتراها عثمان منه 400 درهم، فلما اشتراها ونقده ثمنها أهداه إياها مرة أخرى، أهداه الدرع مرة أخرى لعلي، فكان ثمن الدرع مهر فاطمة رضي الله عنها. فلما أراد أن يبني بها أراد أن يونم وما عنده مال، والحجرة قد جهزها له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيته جاهز وبيته عبارة عن حجرة واحدة، وكما قلت لكم حين ذكرت هذه القصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرش الحجرة، فأتي ببطحاء من بطحاء الوادي، رملة ناعمة من الوادي، ففرشت حجرة فاطمة رضي الله عنها، يعني هذا الموكيت أو السيراميك، ما هو عبارة عن رمل ناعم فقط. هذا بيت سيدة نساء العالمين، هذا بيت فاطمة رضي الله عنها. وأهدى لها النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من أدم حشوه ليف، ووسادتين من أدم يعني من جلد حشوهما ليف، بقيت الوليمة. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه قد أعطي شارفا، والشارف البعير الجمل، من غنائم بدر، فأراد أن يأتي بمال يكتسب مالا يكون ذلك المال وليمته. وأهدى له النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، يعني صار عنده جملين يستطيع أن يربط عليه الحطب. فاتفق مع بعض اليهود في سوق بني قينقاع، وسوق بني قينقاع كان في المناخة هنا في الجهة الغربية من المسجد، مناخة تعرفونها يا أهل المدينة. فكان سوق بني قينقاع، وكان السوق الصاغة يعني الذين يعملون في صياغة الذهب والفضة، وهم اليهود، يعني اليهود من يومهم يشتغلوا في الذهب. والصائغ يحتاج إلى الحطب لإيقاد موقده لإذابة الذهب والفضة، فاتفق مع صائغ أن يأتيه بإذخر لأنه يشعل به موقده، فأخذ الجملين وذهب إلى خارج المدينة إلى الجبال يحمل عليه الحطب ويأتي الإذخر ويأتي يبيعه لهذا اليهودي. ثم جاء وأناخ جمليه عند بيت رجل من الأنصار، وفي هذا البيت شرب، والشرب موضع شرب الخمر، وهذا قبل تحريم الخمر. فكان حمزة رضوان الله تعالى عليه سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فعل شيئا محرما، إنما شرب ما أحل الله له، الخمر كانت حلالا وقتها، إنما صارت الخمرة خبيثة حين حرمها الله، وإلا كانت قبل ذلك طيبة لأن الله أحلها لهم. فكان حمزة في ذلك الشرب يشرب رضي الله عنه، وقينة يعني جارية تغني، فأثارت في حمزة الكرم، وهو ابن الكرام، والكريم إذا أثير في الكرم في الإطعام يستثار، الكريم يحب أن يكرم ضيفانه فمدحته وقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي. شرف يعني الشارفين هذين في أنت كريم وما أطعمتنا وهذا الجمل على الباب. فلما أثارت فيه الكرم والرجل يعني أقصد حمزة رضي الله عنه كان قد شرب فما وعى ما قالته إلا أنه أثير في كرمه فأخذ سيفه وخرج وإذا بالجملين مناخان على باب البيت فأخذ السيف واجتب أسنمتهما ثم بالسيف بقر بطونهما واستخرج أكبادهما وجاء بالكبد وبالسنام ليطعم به. طبعا هو ما هو في وعيه حتى يقال يذكى، لماذا ما نحر، لماذا ما ذكى. فجاء علي وإذا بالجملين قد ماتا، بقرت بطونهما واجتبت أسنمتهما وشوف الدم في الأرض والجملين يعني أصبح في خبر كان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في لفظ لاحق يعصر عينيه، سيأتي معنا يعصر عينيه يعني يبكي رضي الله عنه، يبكي رضي الله عنه وأرضاه لأنه رأى أمرا أفضعه، كل اللي يملكه من الدنيا هذين الجملين وقد قتلا. فقال: يا رسول الله ألم ترى ما فعل حمزة؟ فعل كذا وكذا، وكان معه زيد بن حارثة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأتي فلبسهما ثم أتى ودخل على ذاك البيت وإذا حمزة قد احمرت عيناه، قد احمرت عيناه. فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وثرب عليه: لما فعلت هكذا؟ فنظر حمزة كما سيأتي معنا في لفظ مطول، فنظر حمزة رضي الله عنه إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع بصره فنظر إلى بطنه ثم رفع حتى نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ في لفظ قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وفي لفظ قال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ كما هنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد ثمل وأنه يتكلم بلا وعي، فعاد القهقراء، عاد القهقراء يعني صار يمشي إلى الوراء حتى خرج من البيت، حتى خرج من البيت. وما لامه لأن الرجل لم يكن في وعيه رضي الله عنه وأرضاه، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه لأنه ما فعل شيئا حراما، إنما فعل ما أحل الله له في ذاك الوقت، والخمر كانت حلالا والصحابة كانوا يشربون الخمر، وأنتم تعلمون أن الخمر إنما كان تحريمها بالتدريج، وذلك لأن من لطف الله عز وجل أن الأحكام ما نزلت جملة واحدة وإلا شق ذلك على الناس. والخمرة كانت العرب تشربها كشرب الماء، كما نحن نشرب الماء هم يشربون الخمر. ولو قال الله في أول يوم كما في الحديث، لو قال الله لهم في أول يوم لا تشربوا الخمر لما أسلموا لأنهم يحبونها، فكان تحريم الخمر بالتدريج. في مكة ما نزل في الخمر شيء، في مكة ما نزل في الخمر شيء، وفي المدينة جاء التدريج. فلما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الخمر شيئا ودعا الله أن ينزل في الخمر شيئا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر لأنهم يرون الناس تغيب عقولهم، وبعض الناس حتى في الجاهلية كانوا ما يشربون الخمر ومنهم عمر رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير لأن الإنسان يغفل عن عقله، يزول عقله، وربما فعل ما لا يرضيه، وربما فعل ما لا يرضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأشج، أشج عبد القيس، لما ذكر الخمرة وذكر أن الرجل ربما سكر فضرب ابن عمه بالسيف، والأشج كان ابن عمه ضربه بالسيف حتى شجه، فكان يلقب بالأشج لأنه كان مشجوج الرأس، فصار يغطي بعمامته الشجة استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه. فربما سكر الإنسان وضرب ابن عمه بالسيف، بل ربما ضرب أقرب الناس إليه ابنه أو حتى ربما أباه وأمه، فكانت الناس تألف عن شرب الخمر من أجل هذا. بل إن سعد بن أبي وقاص في الصحيح ذكر أنه شرب خمرا مع رجل من الأنصار فضربه بلحي جمل حتى هشم أنفه، فكان سعد بن أبي وقاص طول عمره إلى أن مات كان مهشم الأنف رضي الله تعالى عنه للضربة التي ضربها في أنفه قبل تحريم الخمر. فأنزل الله قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وعند حمزة قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس في قراءة حمزة. فبعض الناس قال إذا كان إثمها أكثر من نفعها نتركه، فتركه بعض الناس، لكن ليس كل الناس يستطيعون الترك، لكن قل من كان يشرب. ثم لما وقعت القصة التي تعلمون، حين كانوا في بيت رجل منهم فأكلوا وبعد الأكل شربوا فسكروا، ثم حضرت الصلاة فتقدم أحدهم في حديث علي وصلى بهم وهو في سكره، فقرأ قل يا أيها الكافرون، فغير وبدل كما تعلمون. فأنزل الله عز وجل قوله، كانت هذه المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني الخمر ليست محرمة، اشربوا لكن لا تشربوا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا إلى الصلاة وأنتم في سكر، فإنكم إن فعلتم ما تعلمون ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون. فكان الرجل يشرب في اليوم عدة مرات، صار ما يشرب قبل الصلاة بساعة ساعتين مثلا أو ثلاثة حتى لا يسكر. فالذي كان يشرب في اليوم مثلا 4-5 مرات صار يشرب مرة واحدة ربما أو مرتين ربما، فصار في تدرج. ثم أنزل الله التحريم لما ألح عمر في الدعاء: اللهم بين لنا في الخمرة بيانا شافيا، وألح في الدعاء، أنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنس رضي الله عنه يقول: كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة من هو؟ زوج أمي أنس. قال: كنت أسقي القوم وفيهم أبي بن كعب وفيهم فلان وفلان، طائفة من سادات الصحابة، تغدوا وأنس هو ساقي القوم يسقيهم وهم يشربون، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في طرقات المدينة: ألا إن الخمرة قد حرمت. يقول: فوالله ما رفعوها إلى أفواههم، كانت الأكواب في أيديهم وضعوها في الأرض، ما قالوا هذه آخر مرة بس آخر جغمة توديع للخمرة، ما قالوا، وضعوها، ما قالوا كما قال ذاك الشقي الذي هلك في الجاهلية، امرؤ القيس لما كان يشرب فجاءه خبره، جاءه خبر مقتل أبيه حين عدت بنو أسد فقتلوا أباه. أبوه كان ملك كندة كما تعلمون، ملك كندة، لكن كان ظالما فعدت عليه بنو أسد فقتلته. فلما جاءه الخبر وهو في حضر موت، وكان تلك الليلة يعني يسهر مع أصحابه، فقال: ضيعني صغيرة وحملني ثأره كبيرة. ثم قال: اليوم خمر وغدا أمر. اليوم خمر يعني آخر توديعة للخمر، وجلس يشرب يشرب يشرب إلى الصباح، ثم ترك الخمر إلى أن مات وذهب يبحث عن ثأر أبيه، عن ثأر أبيه، وقتل من البشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى أنه ما أخذ بثأر أبيه حتى خذلته القبائل التي كانت معه، فذهب إلى قيصر وسأل منه المساعدة فما أعانه، وعاد إلى أنقرة حتى مات هناك. وقال: بكى صاحبي لما رأى الدرب مقفرا وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. والإنسان لا يعذر إلا إذا مات على الإيمان، بئست الحياة أن يعيشها الإنسان على الكفر، ونعمة الحياة أن يعيش الإنسان موحدا متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو عاش طول عمره في فقر وعوز ومرض وكدر وحاجة لكنه مات موحدا يؤمن بالله ورسوله، خير من أن يكون من أثرى الناس ومن أنعم الناس ومات على الكفر كموت هذا الرجل، نسأل الله العافية. احنا ايش جابنا لهذا؟ قصة حمزة بعدين الخمر. أيوة، فأنس رضي الله عنه يقول: والله ما رفعوها إلى أفواههم، وضعوها مباشرة على الأرض وما أكملوها، طاعة لله ولرسوله. وقال أبو طلحة لأنس: يا أنس أخرج هذه الجرار. قال: وكانت الجرار في القبو، يعني خمرة معتقة، وكلما تقادم على الخمر الزمان تعتقت أكثر وغلت. فيقول: فقمت إلى مهراس لنا، المهراس هو الفأس، يقول فكسرت أسفلها حتى ذهب ما فيها، يعني هذه الجرار أخرجها إلى السكة وضربها بالفأس في أسفلها حتى ذهب كل ما فيها. هكذا كان الصحابة، كانوا أشد الناس طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما قالوا طيب نراجع النبي صلى الله عليه وسلم نحاول معه، أبدا، صدر الأمر من الله، بلغ رسول الله، إذن سمعنا وأطعنا. المقصود أن الخمرة في تحريمها مرت بأكثر من مرحلة. فسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وهو من سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هو أحبهم حتى مات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه وجدا شديدا حين قتل، حين قتل وجد عليه وتألم ألما شديدا، وأقسم بالله أنه إن أظفره الله بقريش أن يمثلن بسبعين من قريش، فأنزل الله قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. ثم كان التوجيه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تقم لعمه صلى الله عليه، لكنه وجد عليه وجدا شديدا، تألم عليه غاية الألم، غاية الألم. كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحامله بعد الله سبحانه وتعالى حتى قتل، وهو سيد الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه أن حمزة سيد الشهداء. فما حصل منه قبل تحريم الخمر لا يؤاخذ عليه، لأنه فعل ما أباح الله له، فهمنا؟ نعم. طيب تقول وهذا المال، نقول المال مال ابن أخيه، علي من هو؟ ابن أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في الصحيح من حديث عمر حين قال يا رسول الله منع فلان وفلان ومنع خالد ومنع ابن جميل ومنع العباس، فقال أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه في سبيل الله عز وجل، يعني ليس عنده مال، هذا المال أوقفه. قال وأما العباس فعلي ومثلها معها. ثم قال أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه. قالوا أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، الحديث. فعم الرجل صنو أبيه، وهو إنما فعل هذا في مال ابن أخيه، وابن أخيه ابنه، فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب القطائع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. نعم، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عدة مرات. هنا لما أراد أن يقطع للأنصار مكافأة لهم حين دخلت البحرين في الإسلام، والبحرين كما قلنا هي المنطقة الشرقية الآن، قديما كانت تسمى البحرين، إلى عمان كان كل هذا يسمى هجر والبحرين. فأراد أن يقطعهم، يقطع الأنصار أراضي من هناك، لأن أراضي هجر هي من أخصب الأراضي زراعة خاصة في النخيل، فأراد أن يوزعها على الأنصار. فقالوا لا يا رسول الله حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثل ما تقطع لنا، يعني تعطيهم وتمنحهم كما تمنح لنا، لا نرضى أن تعطينا دونهم. والأنصار قد امتدحهم الله عز وجل في كتابه فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال إنكم تجدون أثرة بعدي، ويصح أن تقول تجدوا أثرة بعدي، أثرة وأثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا قالها كما في صحيح مسلم في حنين لما ما أعطاهم من الغنائم، قال أما إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني. وحصل هذا بتقدير الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن لا يأكل الأنصار من تعبهم شيئا، وأن يأتوا الله عز وجل فيوفيهم أجورهم، فما أكلوا من أجرهم. وفي الصحيح سيأتي معنا إن شاء الله حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم آخر خطبة وهو مريض، أوصى بالأنصار قال فإن الأنصار كريشي وعيبتي، قال الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو الثوب الذي يلي البدن الداخلي، والدثار هو الذي في أعلاه الذي لا يمس بدنك. قال الأنصار شعار والناس دثار. قال قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، قد أدوا الذي عليهم يعني من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله حتى سماهم الله الأنصار. فأدوا الذي كان عليهم وبقي الذي لهم الأجر الذي لهم ما أخذوه، ولعله والله أعلم أراد الله عز وجل أن يأخذوا أجرهم مكملا في الآخرة، ولذلك ما أكلوا في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولذلك لو نظرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تجد كثيرا من المهاجرين حتى ولو لم يكن من قدماء الصحابة ولوا أمورا، يعني تولوا أمورا كخالد رضي الله عنه وهو من متأخري الصحابة إسلاما، كعمر بن العاص رضي الله عنه، كيزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أحد الأمراء الأربعة في خلافة عمر في فتح اليرموك في معركة اليرموك، وهؤلاء كلهم من متأخري الصحابة إسلاما، لكن لا تكاد تجد أنصاريا تولى إمارة إلا ما كان من أنس حين أمره أبو بكر على البحرين، إلا ما كان من أنس حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وحصل الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تجدون بعدي أثرة، يعني الناس يستأثرون بالدنيا دونكم لن يعطوكم من الدنيا شيئا. طيب ماذا تفعلون؟ قال اصبروا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فصبروا رضي الله عنهم، فصبروا رضي الله عنهم حتى مضوا من هذه الدنيا. نعم. قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يصح بالضبطين أثرة وأثرة. نعم. قال باب حلب الإبل على الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. قال باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في العبد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا قال عندكم مولى أبي أحمد في الهندية مولى ابن أبي أحمد في الهامش في هامش اليونينية كذلك. نعم مولى ابن أبي أحمد ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو قال في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن حثمة حدثا سهل بن أبي سقطت عينه. ما عندك أبي؟ سقطت عينه. أي لا سهل بن أبي حثمته. نعم. أحسن الله إليكم. أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير وذكر مثله. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعني؟ قلت نعم. قال فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. أيضا هنا اختصره البخاري وسيريده بأطول من ذلك، يريد تفاصيل القصة لاحقا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قال باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. ولذلك من يقترض ينوي أن يسدد، ينوي جزما أنه يريد الأداء، فإن الله يعينه. أما إن أخذ وهو ينوي أن لا يعيد هذا المال إلى صاحبه عرض نفسه لهذا الوعيد. نعم. قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر قال يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. قال وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. وإن فعل كذا وكذا سيأتي لاحقا إن شاء الله بلفظ أصرح من ذلك. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم وإن زنى وإن سرق. قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. يعني يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مهما فعل الإنسان إذا مات على التوحيد فهو تحت المشيئة. إذا مات الإنسان على الإيمان ولو زنى ولو سرق هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الرب. إن شاء عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر إلا المشرك. أما الموحد الذي مات على الإيمان لا يخلد. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا زنى وسرق هو تحت مشيئة الله، لأن الله قال لمن يشاء. فإما أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه، والأمر لله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، وهو أن الإنسان لا يحق له أن يمتلك من المال إلا قدر الحاجة. ولذلك كان يشنع على الناس والناس يشنعون عليه رضي الله عنه فيما مضى معنا لما كان في دمشق، فشكاه معاوية رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه، لأن مذهبه على هذا الحديث. وهذا حمله أهل العلم على أنه كان قبل أن تفرض الزكاة، يعني حين كان في الناس قلة، كان في الناس قلة مال، فكان التشريع أن الإنسان لا يجوز له أن يمتلك من المال إلا قدر حاجته، وما زاد يتصدق على المسلمين، كما في هذا الحديث إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني قسم ماله هكذا وزعه يمينا ويسارا على الفقراء والمحتاجين. فكان أبو ذر يأخذ بهذا الحديث، ويأخذ بما كان في أول الأمر. هذا كان في أول الأمر، لكن حين وسع الله على الناس وفرضت الزكاة صار من حق الإنسان أن يمتلك المال، ولا يأثم إلا إذا منع الزكاة. فإذا أخرج حق الله الواجب في المال حق له أن يمتلك بقية ماله ولو كثر. ولذلك مهما كثر المال لا يكون كنزا إلا إذا منع صاحبه الزكاة. ولو عندك ملايين إذا كنت تخرج الزكاة الشرعية فهذا المال ليس بكنز، يجوز لك أن تمتلكه لأنك أخرجت حق الله فيه. متى ما منعت حق الله فيه كان هذا الكنز الذي قال الله

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. نعم، هذا يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود من المدينة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه عند يهودي. نعم، أنا ذكرت لكم الجمع سابقا، ما قلت هذا؟ ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يمت وفي المدينة يهودي، هذا لا إشكال فيه. أجلاهم قبل موته بزمان، أجلاهم قبل موته بزمان، وأول قبيلة أجليت هي قبيلة بني قينقاع في القصة التي حصلت في السوق، في سوقهم هذا الذي ذكرناه، حين جاءت امرأة من المسلمين وجلست إلى صائغ يعني تشتري ذهب أو فضة حلي، فجاء يهودي من ورائها وهي لا تدري المسكينة، فأخذ ذيل ثوبها من الوراء وعقده على منطقتها، المنطقة الحزام التي تربطه المرأة في وسطها، هذا قبل ضرب الحجاب، فأخذ يعني دون أن تشعر هي ذيل ثوبها، طرف ثوبها من الوراء، وأدخله في حزامها من الخلف في منطقتها، فلما قامت تكشفت عورتها، لما وقفت تكشفت عورتها، فلما تكشفت عورتها تضاحك اليهود، تضحكوا عليها، امرأة مسلمة في السوق وأهل السوق كلهم يهود، فلما تضحكوا كان في السوق رجل مسلم يعني يشتري زبون، فلما رأى تغيظ فقام إلى ذاك اليهودي الذي فعل بها فقتله، فلما قتله هجموا عليه اليهود وقتلوه، فلما قتلوه أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحرب، لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم حين فعلوا بالمرأة ما فعلوا، نقضوا العهد. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجلاهم من المدينة فانتقلوا إلى خيبر. فلما انتقلوا إلى خيبر ما بقي في المدينة إلا قبيلتان من اليهود، هم كانوا 3 قبائل، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. بنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة في السوق، وبنو النضير وبنو قريظة كانوا في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، هذا الحي الذي يسمى الآن قريظة، يسمونه قريظة إلى الآن، فكانوا يسكنون هناك، وكانت لهم حصون بنو قريظة وبنو النضير. ثم كان إجلاء بني النضير، وإجلاء بني النضير كان له سبب، وهو أن المعاهدة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود أنه إذا غزيت المدينة، إذا دهم المدينة عدو، فإن المسلمين واليهود يتعاونون في الدفاع عن المدينة، هذا من بنود الاتفاق، ومن بنود الاتفاق أن أي طرف من الطرفين إذا صار عليه دية في قتل خطأ ونحوها فإن الطرف الآخر يعينه، يساعده في الدية. يعني إذا قتل يهودي قتل خطأ وصار على اليهود دية فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه، وكذلك العكس، إذا كان المسلمون أحدهم قتل خطأ وصار عليه دية فاليهود يعينون المسلمين. فحصل أن قتل مسلم قتل خطأ وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي المقتول يدفع ديته، فطلب من اليهود المساعدة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يطالبهم بهذا العقد الذي بينهم، هذا الاتفاق، فقالوا نعم أبا القاسم نعينك، وفرشوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا تحت جدار حصن من حصونهم، وأجلسوه، وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، وألانوا له القول، قالوا ابشر اللي تأمر به احنا نساعدك ونعطيك كل شيء. ثم أشاروا إلى رجل كي يرقى فوق الحصن ويلقي على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا فيقتله، فرق الرجل، ساعدوا ناس في الداخل وطلعوا في سطح الحصن ومعهم صخرة يريدون أن يلقوها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من مكانه، فقام كأنه يريد أن يقضي الحاجة وخرج، وأبو بكر وعمر والصحابة جالسين، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كأنه يريد أن يقضي حاجته والصحابة ينتظرونه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم ومشى حتى قدم المدينة. قدم المدينة وجهز الناس وخرج بهم، جهز الجيش، لأنه هذا غدر، هذا غدر، إذن خانوا العهد ونقضوا الاتفاق، لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بنود العهد أن أي طرف إن قتلت رجلا من الطرف الآخر عمدا انتقض العهد. فالصحابة الذين كانوا معه انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، تأخر، رأوا الوقت تأخر جدا في وقت قضاء الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر، فقاموا يبحثون عنه واتجهوا إلى المدينة. فلما اقتربوا من المدينة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم خارج بالجيش، وخرج وحاصر بني النضير لنقضهم العهد ومحاولتهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد قتلهم، فدخل من الشقي عبد الله بن أبي بن سلول، قال هؤلاء حلفائي في الجاهلية، تقتلهم، تقتل 700 دارع وفارس، تقتلهم في يوم واحد، إني أخشى الدوائر، يعني بكرة أنت تروح هذول اللي يحموني وتقتلهم كذا. وصار يأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعني، يقول لا أدعك حتى تهابهم لي، ما تقتلهم، ما أدعهم، إني أخشى الدوائر. فقال قد تركتهم لك، وأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم جواره وأمرهم أن يخرجوا، وأن ينقلوا أغراضهم، فنقلوا أغراضهم وأمتعتهم وهدموا بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا إلى خيبر. وأنزل الله في عبد الله بن أبي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، من هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لأنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى الدوائر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يبق في المدينة إلا بنو قريظة. وقلنا من شروط الصلح أو العقد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة إذا غزيت بعدو تعاون الطرفان للدفاع عن المدينة. فلما حفر الخندق وجاءت الأحزاب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أسد، كعب بن أسد هذا رئيس بني قريظة، وكان قبل ذلك جاءه حيي بن أخطب اليهودي الخبيث الذي هو من بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر. هذا الرجل كان الحقد قد أكل قلبه، كان حبرا من أحبارهم، عالما من علمائهم، وقد ذكرت لكم قصته التي ذكرتها ابنته رضي الله عنها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى قباء، حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج هو وأخوه أبو ياسر من طلوع الفجر وما عادا إلا مع غروب الشمس، وكانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بنية صغيرة، وكانت أحب أولاد حيي إليه وإلى عمها أيضا، فكان إذا دخل البيت تركض إليهم وهي طفلة صغيرة فيحملانها ويقبلانها ويدللانها، إلا في ذاك اليوم حين خرج أبوها الشقي وعمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر النهار أول ما قدم في قباء. اللهم صل على سيدنا رسول الله. فلما عاد مع غروب الشمس وقد علاهما الحزن والكآبة والضيق، جاءت تركض كما كانت تفعل، فما التفتا إليها ولا نظر إليها ولا حملاها، يعني ما فعل بها ما كان يفعلان سابقا من الدلال، فاستغربت ومشت خلفهما حتى جلسا وهما في غاية الحزن. فقال أبو ياسر لأخيه حيي يا أخي أهو النبي الذي ذكر في التوراة؟ هل هو الله يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال يعرفونه كما يعرفون آباءهم، لأن الأب أدرى بالابن من الابن بأبيه، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال يا أخي أهو هو؟ قال إي والله هو، يعني راحت علينا معشر بني إسرائيل، آخر نبي لن يكون منا، إنما من بني إسماعيل، أكل الحقد قلبهم. قال إي والله هو. قال ما موقفك؟ ايش موقفك؟ ماذا تفعل؟ قال عداوتي له ما حييت، عداوتي له ما حييت. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يهددون العرب الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فجاء هذا حيي بن أخطب اليهودي إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة، وحثه على نقض العهد، قال جيتك بعشرة آلاف مقاتل وهم الأحزاب، وهو الذي حزب الأحزاب، خرج من خيبر ذهب إلى مكة مر على قبائل العرب وجمعهم حتى أتى بهم، فقال انقض العهد، هذه فرصة استئصال شعفة محمد والمسلمين، اللهم صل عليه. قال لا، قال جئتك بعشر آلاف مقاتل، المدينة كلها كان اللي موجودين فيها ثلاث آلاف وهؤلاء عشر آلاف غير اليهود. قالوا يا أخي هذول الأحزاب بكرة يروحوا ويتركوني في وجه محمد صلى الله عليه وسلم يستفرد بي. قالوا لا، أنا معك، اللي يجري عليك يجري علي، أنا أدخل معك الحصن. ولذلك قتل معه قتلهم الله. فدخل معه الحصن ونقض العهد، نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أسد يطالبه بتطبيق المعاهدة، تعال احمي المدينة بيننا اتفاق، فتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وأعلن نقض العهد وغزو المسلمين. فوقع المسلمون بين عدوين، عدو من أمامهم وعدو من ورائهم الذين هم داخل المدينة الذين هم اليهود. ولذلك قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت كربة عظيمة على المسلمين، العدو من فوق ومن تحت، من الأمام ومن الخلف، من فوق ومن أسفل منهم، يعني من الشمال الذين هم الأحزاب ومن الجنوب من داخل المدينة الذين هم بنو قريظة. فكانت كربة عظيمة على المسلمين. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد أن انصرف الأحزاب وأخذ يغتسل وقد وضع لأمة الحرب، جاءه جبريل قال وضعت لأمة الحرب؟ قال نعم. قال لكن الملائكة ما وضعت، أخرج إليهم. قال إلى من؟ فأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي تعلمون وقتل مقاتلتهم حين حكم فيهم سعد، حين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، والله قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وبذا انتهى أمر اليهود في المدينة، لم يبق في المدينة يهودي. قلنا هذا إذن آخر بقاء لليهود غزوة الأحزاب. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهود؟ اليهود كانوا هم أصحاب الميرة، أصحاب الطعام. قلنا لكم مرارا لما فتح خيبر قالوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لا تخرجنا، فنحن أخبر بزراعة الأرض منكم وأنتم في المدينة وإحنا هنا في خيبر، فأبقنا في خيبر على شطر ما يخرج منها. فقال نبقيكم فيها ما شئنا، أو قال ما أبقاكم الله. فكانوا هم أصحاب الطعام، هم الذين يزرعون الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أولئك اليهود الذين أجلاهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه. فاليهودي الذي اشترى منه لم يكن في المدينة، لم يبقى في المدينة يهودي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. عندك ضبط غرمة؟ نعم شاء الله. طيب ماشي. نعم. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أن أبي حازم. عندك غرمة هو كذلك حتى عندي. إن الرجل إذا غرم ماشي. نعم خلاص قرئ عليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر دينا كلا يعني دينا، من ترك مالا فلورثته، هذا قلناه قبل يومين، هذا حين أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا، وفي لفظ من ترك كلا يعني دينا فعلينا، يعني أنا الذي أسدده صلى الله عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قال باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي منبه وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قال باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. قال حدثنا الذي ذكرناه قبل أيام لي الواجد، الواجد الغني الذي يجد سدادا ولا يسدد، يحل عرضه وعقوبته، عرضه لأن صاحب المال يتكلم فيه يقول هذا ظلمني، يا ناس انصفوني من فلان، يا ناس كلموا فلان، هذا أخذ حقي ولا يسدد، إذن أحل عرضه. وعقوبته بحيث يعاقبه القاضي، يحبسه حتى يؤدي حق الناس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. نعم، هذا هو، وهذا الذي يجري في القضاء، أن المفلس إذا حكم القاضي عليه بالإفلاس فإن الغريم إذا وجد ماله بعينه لم يتصرف فيه فهو أولى من بقية الغرماء. مثلا إنسان عليه دين مليون مثلا وأفلس، ثروة أقل من مليون، فرفع الغرماء يعني أصحاب الدين، رفع الغرماء أمره إلى القاضي، فالقاضي يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف في ماله ببيع وشراء، ثم يأمر ببيع ماله وجمعه كي يعطيه للغرماء، فكل غريم يأخذ بنسبة دينه من رأس مال الدين، الدين كله كم؟ مليون مثلا، والقاضي باع عقاره أرضه مثلا مزرعته مثلا جمع ماله، وإذا المال طلع مثلا 75,000 يعني كم؟ 75% من الدين، أو طلع نصف مليون معناها 50% من الدين، 50% من الدين، إذن كل غريم يأخذ 50% من دينه، يعني الذي عليه الذي له 100,000 يأخذ 50,000، واللي له 200,000 يأخذ 100,000، واللي له 1,000 يأخذ 500، إلا من وجد ماله بعينه يقول يا أيها القاضي هذه السيارة اللي عنده، هذه سيارة اشتراها مني بالدين وما سددني، فهذا يعطى لصاحبي السيارة لأن وجد ماله بعينه. أو عمارة قال والله هذه العمارة هذه كيف تبيعها، هذه عمارة اشتراها مني وما أعطاني ثمنها، والدين الذي عليه هي هذه العمارة، فالقاضي لا يدخل هذه العمارة في البيع، إنما يعطيها لصاحب العمارة لأنه وجد ماله بعينه، لكن إن تصرف فيه بزيادة أو نقصان انتهى الأمر، يدخل هذا العقار أو هذا المال ضمن بقية ماله فيباع. نعم. ولذلك في هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه هو أحق به، لا يحصل غرماء يعني لا يدخل مع بقية أصحاب الدين في حصصهم يعني. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال باب من أخر الغريم إلى الغد. هنا فهو أحق به من غيره في الهندية فائدة، طبعا بعض النسخ يحذفونها لأنها ليست من الحديث، إنما هي التعليقات من البخاري فبعضهم يحذفها، لكن أثبتها أصحاب الطبع الهندية في الهندية بعد ذلك. قال قال أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يعني إسناد هذا الحديث كلهم قضاة. قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة رضي الله عنه كانوا كلهم على المدينة، يعني كانوا على قضاء المدينة، كانوا قضاة في المدينة. يعني هذه لطيفة في هذا الإسناد، فائدة أن هذا الإسناد كلهم كانوا من قضاة المدينة. فهذا تعليق من البخاري حذفه أصحاب هذه الطبعات، إلا أن أصحاب الطبع الهندية أثبتوها بعد قوله قد أفلس فهو أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة رضي الله عنه كانوا كلهم على المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فابوا، فلم يعطيهم الحائط ولم يكسره لهم. قال سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا إخوان، يعني الأسئلة تكثر، والأشياء التي يعني يظهر لي والعلم عند الله أنها مشكلة أبينها، وما أراه واضحا أو يظهر لي أظن أنه واضح لا أتكلم فيه. يعني قضية الخيل ذكرت ما فيه الخيل الذي فيه أجر، وما ذكرت الذي فيه وزر أو ستر. الحديث واضح ولذلك لم أتكلم فيه. كذلك في قضية لغة اليهود، الخندق أين مكانه؟ أهل المدينة يعرفونه، يعرفون أن مبدأه كان من طرف سلع إلى أجمة الشيخين، وهذا قد تكلمنا عنه سابقا. على كل حال أؤكد أن غدا إن شاء الله ما عندنا درس إن شاء الله، وموعدنا يوم الأحد، وسنستمر بإذن الله عز وجل في صحيح البخاري. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.